مشهودا وعليا

Yeah.

Thank you. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فالضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ولا لآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فلن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا تلاوت آیات 77 تا 85 سوره مبارکه اسراء و آیات 110 تا آخر از همین سوره مبارکه و آیات شریفه سوره مبارکه زهار رو از رادیو قرآن شنیدید با صدای استاد مرحوم محمد اللیسی. اللهم صل و سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على شب بخیر، ساعت 19:40 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی قرآن. دوستان شنونده، رسول خدا حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشتی و ستم باز می دارد. Mm-hmm.